بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء والباء للقسم وغيره. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بمن تبعا لابن مالك رحمه الله تعالى، لأن من معاني من الابتداء، فناسب الابتداء بمن، ولأنها أقوى من ولأن أقوى حروف الجر، فلذلك دخلت على ما لم يدخل عليه غيرها، نحو من عندك، فلا تدخل سائر الحروف على عند إلا من، فكانت أم هذه الحروف. لذلك بدأ به المصنف رحمه الله تعالى وغيره كابن مالك، حيث قال في ألفيته: هاك حروف الجر وهي من إلى، حتى خلا حاشا عدا في أن على، قال: وهي من إلى. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو مختص بالظاهر، قوله بالظاهر الباء هنا داخلة على المقصور عليه، وهو رب ومذ ومنذ والكاف وحتى وواو القسم وتاؤه. قال شرح: لما انقضى الكلام على ذكر المرفوعات والمنصوبات شرعت في ذكر المجرورات، وقسمت المجرورات إلى قسمين: مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة، وبدأت بالمجرور بالحرف لأنه الأصل. المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر الجر على التبعية للمجرور، ولم يذكر أيضا الجر بالمجاورة للمجرور. لماذا؟ لأن الجر بالتبعية ليس نوعا جديدا من المجرورات، بل هو راجع إلى أحد النوعين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى، لأن العامل في التابع ما عدا البدل هو نفس العامل في المتبوع، والبدل على نية تكرار العامل كما هو معروف، فعامله مثل عامل المبدل منه، فلا يخرج التابع عن كونه مجرورا بالمضاف أو بحرف الجر. وأما الجر بالمجاورة فإنه شاذ في التوكيد، قليل في النعت، وذكروا له أمثلة. قال رحمه الله تعالى: وإنما وقسمت المجرورات إلى قسمين: مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة، والصحيح أنه مجرور بالمضاف لما سيأتي، وبدأت بالمجرور بالحرف لأنه الأصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحروف الجارة 20، وقال بعضهم 21، والحروف الجارة 20 حرفا، سميت حروف الجر لعملها الجر، هذا قول. وقال بعضهم: سميت حرف الجر لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، أي توصلها إليه، ومن ثم سماها الكوفيون حروف الإضافة. قال رحمه الله تعالى: والحروف الجارة 20 حرفا، أسقطت منها 7، وهي خلا وعدا وحاشا ولعل ومتى وكي ولولا، وإنما أسقطت منها الثلاثة الأول، يريد خلا وعدا وحاشا، وإنما أسقطت منها الثلاثة الأول لأني ذكرتها في الاستثناء، فاستغنيت بذلك عن إعادتها، وإنما أسقطت الأربعة الباقية لشذوذها، وذلك لأن لعل لا يجر بها إلا عقيل، قال شاعرهم: لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. قال لعل الله فإعرابه لعل حرف ترج وجر شبيه بالزائد، الله مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الأخير، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. فضل فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على المبتدأ، والكاف ضمير المخاطب مفعول به مبني على الضم في محل نصب، والميم حرف دال على جماعات المخاطب، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. علينا جار ومجرور متعلق بفضل، بشيء جار ومجرور متعلق بفضل أيضا، أن حرف توكيد ونصب، أم اسم أن وأم مضاف وضمير المخاطبين مضاف إليه، والميم علامة جمع المخاطب، شريم خبر أن. قال وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بدل من شيء، انتبه لهذا، أن وما بعده والجملة جملة أن من اسمها وخبرها بدل من أي شيء، من شيء. وفي رواية أخرى بشيء إن أمكم شريم، فعلى كسر إن تكون جملة إن وما من اسمها وخبرها مستأنفة، وعلى فتحها فإنها مؤولة بالمصدر، وذلك المصدر بدل من شيء. طيب، والشاهد وقوله لعل الله، فالمصنف ترك لعل لأن الجر بها لأنه لا يجر بها إلا عقيل، لا يجر بها إلا عقيل. قال المصنف رحمه الله تعالى ومتى لا يجر بها إلا هذيل، فلذلك تركتها، لا يجر بها إلا هذيل. ومتى هذه عند هذيل بمعنى من الابتدائية، وسمع من كلامهم أخرجها متى كمه، يريدون من كمه، ذكره الألوسي رحمه الله تعالى. قال شاعرهم يصف السحاب شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، شربنا يريد هذا السحاب بماء البحر ثم ترفعت بماء، قوله بماء الباء في قوله بماء بمعنى من، أي شربنا من ماء البحر، فالباء تأتي بمعنى من، هذا قول. ولك أن تقول شرب هنا مضمنة معنى روية حتى تتعدى بالباء، لأن شرب لا تتعدى بالباء، لكن نقول شرب وهي مضمنة بمعنى روية، فروية تتعدى بالباء، هكذا قالوا. طيب، والشاهد وقوله متى لجج، وهذه لغة هذيل، متى حرف جر بمعنى من، لجج مجرور بمتى، والجار والمجرور بدل من الجار والمجرور الذي قبله إن قلنا إن الباء بمعنى من، وإلا فالجار والمجرور متعلق بشرب. قال رحمه الله تعالى وقوله لجج مفرده لجة، وهو معظم الماء، ونئيج الصوت المرتفع العالي. ويقول شيخنا هذا القول ليس بصحيح، لأن هذا مبني على ما قيل من أن السحاب في بعض الأماكن تدنو من البحر فيمتد منه خراطيم عظيمة تشرب من مائه، فيكون لها صوت شديد مزعج، ثم تذهب صاعدة إلى الجو فيلطف ذلك الماء ويعذب بإذن الله تعالى في زمن صعودها. يقول شيخ هذا ليس بصحيح. قال رحمه الله تعالى وكي لا يجر بها إلا ماء الاستفهامية، وذلك في قولهم في السؤال عن علة الشيء كيمه بمعنى لمه، فكي حرف تعليل وجر مبني على السكون، وما مه أصلها كيما فحذفت الألف ألف ما وجوبا، وجيء بها السكت وقفا حفظا للفتحة الدالة على الألف المحذوفة، فقالوا كيمة بمعنى لما، وما الاستفهامية في محل جر مبني على الألف المحذوف لأجل على الألف المحذوف لأجل دخول حرف الجر عليه بمعنى لما، فمعنى كيمة لأي شيء كان كذا، هذا هو معناه. قولك كيمة معناه لأي شيء كان كذا، هكذا قالوا. قال رحمه الله تعالى والمصنف ذكر وقال كي هذه لا يجر بها إلا ما الاستفهامية، وكذلك ما المصدرية أيضا، وكذلك ما المصدرية مع صلتها كقولك قول الشاعر يراد الفتى كيما يضر وينفع، يراد الفتى كيما يضر وينفع، إعرابه كيما كي حرف تعليل وجر، ما حرف مصدري مبني على السكون، يضر فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر في تقديره هو، وما وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بكي، هكذا قالوا. قال المصنف رحمه الله تعالى ولولا لا يجر بها إلا الضمير، وهذا مذهب سيبوي رحمه الله تعالى في قولهم لولايا ولولاك ولولاه، وقال وهذا وهو نادر، فقوله لولايا ولولاك ولولاه الياء والكاف والهاء بعد هذه مجرورات بلولا عند الإمام سيبوي رحمه الله تعالى. وقال الإمام الأخفش رحمه الله تعالى هذه الضمائر في محل رفع بالابتداء، ووضع ضمير الجر موضع الرفع، موضع ضمير الرفع، فلم تعمل فيه لولا شيئا، كما لا تعمل في الظاهر، فتقول مثلا لولا زيد لأتيتك، لولا ما عملت في زيد هنا، تقول لولا زيد، فزيد مبتدا، فهذه الضمائر في لولايا ولولاك ولولاه في محل في موضع رفع بالابتداء، فلم تعمل فيه لولا، هكذا قال الإمام أخفش رحمه الله تعالى. قال الشاعر أومت بعينيها من الهودج لولاك في ذا العام لم أحجج، يقول الشاعر رأيت محبوبتي وفهمت من إشارتها أنها تقول لي ما حججت هذا في هذه السنة إلا لأجل أن ألقاك، هذا هو مراده. قال أومت بعينيها من الهودج لولاك، هذا هو الشاهد في ذا العام لم أحجج، قوله لولاك هنا لولاك لولا حرف جر شبيه بالزائد لا يحتاج إلى متعلق، والكاف ضمير المخاطب مبتدأ. قال الأخفش مبني على الفتح، انتبه لهذا، قال الأخفش مبني على الفتح في محل رفع، هذا قول الأخفش. وقال سيبويه والجمهور له محلان، قول الشاعر لولاك الكاف هذه لها محلان، أولهما جر بحرف الجر وهذا محل واحد، والمحل الثاني رفع بالابتداء، ولوحظ الأول أي الجر بالحرف فجيء به متصلا، وإنما كان متصلا لأنه لوحظ فيه صورة الجر، لوحظت فيه صورة الجر فكان متصلا. والخبر محذوف وجوبا تقديره لولاك موجود في ذا العام لم أحجج. قال رحمه الله تعالى وأنكر المبرد استعماله، فقال المبرد إن هذا التركيب فاسد، أي قولك لولايا لولاه لولاك هذا التركيب فاسد لم يرد من لسان العرب، انتهى قوله رحمه الله تعالى. لكن الشواهد تدل على خلاف ما ذهب إليه المبرد رحمه الله تعالى. قال وهذا البيت ونحوه حجة لسيبويه على المبرد، قوله عليه الضمير يعود إلى المبرد، وهذا البيت ونحوه حجة لسيبويه على عليه على المبرد. لماذا؟ لأن هذه لولايا لولاك لولاه كثيرة في كلام العرب، منها ما ذكر المصنف بقوله لولاك في ذا العام لمحجوجي. وقال الشاعر أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن. وقال الشاعر وكم موطن لولا يطحت كما هوى بأجرامه من قنة النيق منهوي. وقال الشاعر لولاه لم يقض في أعدائه قلم ومخلب الليث لولا الليث كالظفر. فهذا كثير في كلام العرب، ودليل لسيبويه على الإمام المبرد ومن نحى نحوه. قال رحمه الله تعالى والأكثر في العربية لولا أنا ولولا أنت ولولا هو، هذا هو الأكثر. فقال ولولا هو، فتبقى على أصلها، لولا هذه تبقى على أصلها من امتناع وجود لوجود. وكذلك الأصل في الضمائر أن تكون منفصلة، لولا هو لولا أنا لولا أنت. قال الله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا مؤمنين، وهذا هو الكثير في كلام العرب. وقال الشاعر كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. وقال الشاعر لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان. فهذا هو الكثير في كلام العرب. قال المصنف رحمه الله تعالى وتنقسم الحروف المذكورة إلى ما وضع على حرف واحد وهو خمسة، الباء واللام والكاف والواو والتاء. هذه قال وتنقسم الحروف المذكورة إلى ما وضع على حرف واحد وهو خمسة، فهذه الخمسة موضوعة على حرف واحد وهي حرف وهي من حروف الجر، ويجمعها قولك ولكتب، يجمعها قولك ولكتب. قال رحمه الله تعالى وما وضع على حرفين وهو أربعة، من وعن وفي ومذ. قال وما وضع على ثلاثة أحرف وهو ثلاثة، إلى وعلى ومنذ، وكذلك رب، لكن المصنف تركها. وأما قول بعضهم إنه تركها لأجل أنها مضعفة فهذا ليس بصحيح، لأنه ما ذكر أصلا، فلو تركها لأجل أنها مضعفة لذكرها في غير هذا القسم، لكنه تركها، فدل ذلك على أنه ما تركها لأجل أنها مضعفة. قال رحمه الله تعالى وما وضع على أربعة، على أربعة وهو حتى خاصة، أخص خاصة، فهو موضوع على أربعة أحرف. قال رحمه الله تعالى وتنقسم أيضا إلى ما يجر الظاهر دون المضمر، إلى ما يجر الظاهر دون المضمر، وهو سبعة، الواو والتاء ومذ ومنذ وحتى والكاف ورب. فهذه السبعة لا تجر إلا الظاهر، فإنها لا تجر ماذا؟ المضمرة. وأما حتى فقد تجر المضمرة عند الكوفيين، وكذلك عند الإمام المبرد رحمه الله تعالى لقول الشاعر فلا والله لا يلفي أناس فتى حتاك يا ابن أبي زياد. قال الشاعر فتى حتاك، فقال المبرد والكوفيون إنها تجر المضمر. وكذلك الكاف تجر المضمرة، ولكنها تجر المضمرة شذوذا، وجر الكاف مضمرا شاذ. قال الراجز خل الذنابات شمالا كثبا وأم أو عال كها أو أقرب. قال الشاعر الراجز كها، فجر المضمرة بالكاف، فهذا شاذ، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه غيره كما مر معنا. قال ورب، وكذلك رب أيضا لا تجر إلا الظاهر. ورب هي الحرف الوحيدة التي تحذف وتنوب عنها الحروف، وقد تبقى عملها فقط، وقد يبقى عملها فقط. وقد يجر برب هذه ضمير الغيبة، فيلزم الإفراد والتذكير والتفسير بتمييز مطابق للمعنى كما مر معكم في المتممة، فيقولون ربه رجلا وربه امرأة، فتجر الضمير في هذا الموضع. قال رحمه الله تعالى: وما يجر الظاهر والمضمر وهو البواقي. عندكم يقول وهو ايش؟ وهو الباقي. وعندكم لا، البواقي. فلو قال وهي البواقي او وهو الباقي لكان خيرا. نعم، لما قد عرفتم. قال رحمه الله تعالى: ثم الذي لا يجر إلا الظاهر ينقسم إلى ما يجر إلى ما لا يجر إلا الزمان، وهو مذ ومنذ. تقول: ما رأيته مذ يومين، فيومين مجرور لمذ، فإنه زمن. أو منذ يوم الجمعة كذلك أيضا. وما لا يجر إلا النكرات، وهو رب، وهو رب. وقد مر معنا أنها تحذف أحيانا، فيجب بقاء عملها، وذلك بعد الواو كثير، وبعد الفاء قليل، وبعد أو، وبعد بل أقل، وبعد بل أقل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم الذي لا يجر إلا الظاهر ينقسم إلى ما لا يجر إلا الزمان، وهو مذ ومنذ. تقول: ما رأيته مذ يومين، أو منذ يوم الجمعة. وما لا يجر إلا النكرات، وهو رب. تقول: رب رجل صالح لقيته، رب رجل صالح لقيته. فرب هذه لا تجر إلا النكرة، بل هو شرط من شروطها، بل هو شرط من شروطها. فرب هذه لها شروط، وأحسن من تكلم في رب هو شيخنا العلامة الأديلي رحمه الله تعالى في كتابه قمطر، فذكر بيتين لبعض العلماء فتكتبونه. قال بعضهم: خليلي للتكثير رب كثيرة، خليلي للتكثير رب كثيرة، وجاءت لتقليل ولكنه يقل. خليلي للتكثير رب كثيرة، وجاءت لتقليل ولكنه يقل. والبيت الثاني: وتصديرها شرط وتأخير عامل، وتصديرها شرط وتأخير عامل، وتنكير مجرور بها هكذا نقل. نعيدها: خليلي للتكثير رب كثيرة، وجاءت لتقليل ولكنه يقل، وتصديرها شرط وتأخير عامل، وتنكير مجرور بها هكذا نقل. فقال هنا: خليلي للتكثير رب كثيرة، يعني أن رب هذه جاءت للتكثير في غالب الأحوال، وأما كونها للتقليل أنها وأما كونها تفيد التقليل فهذا قليل، فهذا قليل، وهذا هو معنى البيت. ثم قال في البيت الثاني: وتصديرها شرط. فرب هذه لا بد تقديمها وتصديرها شرط، فتقول رب فلا تؤخرها، وتصديرها شرط وتأخير عامل، والعامل هو لقيت، فهذا مؤخر، وتأخير عامل، وتنكير مجرور بها. ما هو المجرور بها هنا؟ رجل. فتنكير هذا شرط من شروطه، وهو الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وتنكير مجرور بها هكذا نقل عن العرب. طيب، ثم قال شيخنا على الدلي بعد أن ذكر هذين البيتين تكتبونه، قال: وزيد على ذلك كون مدخولها موصوفا وزيد على ذلك كون مدخولها موصوفا ليسوغ الابتداء بالنكرة وزيد على ذلك كون مدخولها موصوفا ليسوغ الابتداء بالنكرة وهذا إذا دخلت على المبتدأ وكون فعلها ماضيا وكون فعلها ماضيا طلبا للمطابقة طلبا للمطابقة لما هو كالسؤال طلبا للمطابقة لما هو كالسؤال وهذا الذي يقول على الدليل وقال وزيد على ذلك على ما في البيت ما في الأبيات ما في البيتين وزيد على ذلك كون مدخولها موصوفا ما هو مدخول رب هنا رجل أليس كذلك ورجل هنا حكاية لابد أن يكون موصوفا فهل وصف هنا نعم وصف بماذا بصالح مررت برجل صالح قال لماذا قال ليسوغ الابتداء بالنكرة لأن رجل هنا حكاية مبتدأ فهي مبتدأ وقد مر معنا في باب المبتدأ والخبر أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة والوصف من المصوغات فلأجل هذا نقول يجب أن يكون ماذا أن يكون مدخول رب موصوفا موصوفا نعم هذا هو معنى قوله ليسوغ الابتداء بالنكرة ثم قال وكون فعلها ماضيا ما هو الفعل هنا رب رجل كريم لقيته ماضيا لماذا قال للمطابقة لما هو كالسؤال لأنه يقال لك ما رأيت رجلا صالحا هكذا يقال لك ما أنت ما رأيت رجلا صالحا فتقول لا تنكر ذلك لا تنكر ذلك رب رجل صالح لقيته إذن فقولك رب رجل صالح لقيته وقع فيما هو كالسؤال والفعل الواقع في ذلك الشيء الذي هو كالسؤال هو فعل ماض لأنه قال لك ما لقيت رجلا ما لقيت هو فعل ماض فأنت تأتي بالفعل الماضي مطابقة لذلك الشيء الذي هو كالسؤال انتهى من القمطر في مطلع 38 من الصفحة وهذا القمطر هذه هذا كتاب مفيد جدا كتاب مفيد جدا فهو موجود على النت وعلى التليجرام فنحن ما عرفنا اللغة العربية إلا عن طريقه فهو نافع جدا في غاية النفع قال رحمه الله تعالى وقد يجر تقول رب رجل كريم لقيته قال وما لا يجر إلا لفظ الجلالة وقد يجر لفظ الرب مضافا إلى الكعبة وقد يجر لفظ الرحمن وهو التاء فهذه التاء لا تجر إلا لفظ الجلالة لكن قد تجر لفظ الرب مضافة إلى الكعبة وقد تجر لفظ الرحمن وهي التاء وهو التاء قال الله تعالى قال الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم تالله لقد آثرك الله علينا وهو كثير وقالوا ترب الكعبة لأفعلن كذا وهو قليل وقالوا تالرحمن لأفعلن كذا وهو أقل وقد يجر كل ظاهر وما يجر كل ظاهر وهو الباقي وما سوى ما أسلفنا يجر كل ظاهر وهذا هو معنى قوله وما يجر كل ظاهر وهو الباقي والله سبحانه وتعالى أعلم.